بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرؤيا، قال أبو داود رحمه الله باب في الرؤيا، ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤى الصالحة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء، أي من صلاة الفجر، كان يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فكان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذه الرؤى ثم يقوم بتأويلها، ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤى الصالحة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. لذلك قال: ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينصرف من صلاة الصبح يجلس في مجلسه ويستمع إلى رؤى الصحابة رضي الله عنهم إن كان هناك رؤيا، وكان يقول: ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤى الصالحة. والرؤيا الصالحة هي الرؤيا الحسنة أو هي الرؤيا الصادقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. البعض قال: إنما خص هذا العدد لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات الصحيحة كان 63 سنة، كان 63 سنة، وكانت مدة النبوة منها 23 سنة لأنه بعث عند استيفاء الأربعين، وكان في أول الأمر يرى الوحي في المنام. يبقى معلوم كده أن أول صور الوحي التي بدأ بها الوحي كانت الرؤيا الصادقة، كانت الرؤيا الصادقة، كان يرى الرؤيا ثم تكون مثل فلق الصبح كما حكت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلذلك قال البعض: وكان في أول الأمر يرى الوحي في المنام، ودام ذلك 6 أشهر، ثم رأى الملك في اليقظة. قال: فإذا نسبت هذه المدة، مدة الوحي في النوم هي نصف سنة، إلى مدة النبوة 23 سنة، كانت نصف جزء من 23 جزء، وذلك جزء واحد من 46 جزء. البعض نسب كده وقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة جعلها نسبة وتناسب، أن مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، وإن الرؤية هي التي بدأ بها الوحي. قلنا صور الوحي متعددة، صور الوحي التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صور متعددة، منها هذه الصورة أنه أول ما بدأ بالرؤية الصالحة، فما كان هذا الرؤية إلا وكانت تأتي مثل فلق الصبح كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فقالوا أن هذه الصورة امتدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، على ذلك قال كان نسبة وتناسب 1 إلى 46، ده كلام البعض، لكن هذا كلام غير ثابت، هذا كلام غير ثابت. قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، لم تأتي عن طريق النسبة والتناسب، ولكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقدرش احنا نحول الكلام ده ونقول يبقى مدة النبوة 23 سنة ومدة الرؤية التي كان يراها 6 أشهر، يبقى 6 أشهر 23 و 1 46. أقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقف عند حدود ما ذكر أو ما رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نسبة ولا تناسب. يبقى رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك لا نظن أن الإنسان لو يرى الرؤية الصالحة إذا اشتمل على جزء من النبوة. النبوة لا تتجزأ، وكذلك النبوة لا تكون بالاكتساب، النبوة ليست بالاكتساب ولكن بالاصطفاء. ربنا سبحانه وتعالى يصطفي الرسل من خلقه، وبالتالي ده اصطفاء ليست بالكسب، لا بالوراثة ولا بالكسب، ولكن هي اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. والنبوة لا تتجزأ، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن رؤية الأنبياء ينبني عليها عمل، أما رؤية غير الأنبياء فلا ينبني عليها عمل، لكن من الممكن أن يكون من باب الاستئناس أو من باب التسرية أو التسلية، لكن لا ينبني عليها عمل. أما رؤية الأنبياء ينبني عليها عمل، يعني كما في قصة إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وبالتالي ينبني عليها عمل، لأن الأنبياء تنام العين ولا ينام القلب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغفلة كانت تكون في العين، لكن إحنا لما بننام يبقى عند ذلك نقول ركوز لذلك القلب، يبقى نقول لكن الأنبياء تنام العين والقلب يقظان، ونقول إن دي صورة من صور الوحي، وبالتالي كان بينبني عليها العمل، لكن عندنا لا ينبني عليها عمل. رأى الإنسان رؤية بقى تبشيرية، رؤية تحذيرية وهكذا، لكن لا ينبني عليها عمل. لكن رؤية الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى، وبالتالي ينبني عليها العمل. فقال رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، يراها الرجل الصالح أو ترى له. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال رؤيا ثلاث، فرؤيا الصالحة قال بشرى من الله، ورؤيا تحذين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره قال فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان. قال أبو داود إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. يبقى إذا اقترب الزمان استوى الليل والنهار، يبقى في التوقيت ده هو، يبقى مش في كل يعني أشهر العام بيستوي الليل والنهار. نقول الليل قد يكون أطول من النهار، نقول النهار أطول من الليل، لكن لما يستوي قالوا غالب ذلك يكون في الربيع، فقالوا يستوي الليل والنهار. ففي بعض الأحيان كده نجد أن الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة أو ما يقرب من ذلك فيستويان. فقال أبو داود رحمه الله المقصود إذا اقترب الزمان أي إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب، كأن التوقيت ده هو الرؤية هتكون فيه يعني رؤية صادقة. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ثم فصل لنا وقال الرؤيا ثلاث، الرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤية تحزين وأن ذلك كوابيس كده، قال هذا من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. ساعات الإنسان بينشغل بأمر ما أو ينشغل بقضية ما، وبالتالي من كثرة انشغال الإنسان النام يرى ذلك في المنام، يعني يرى ذلك في المنام كما نقول يعني حديث الباطن، حديث الباطن. يبقى نقول لأنه منشغل بهذا الأمر نام بهذا الانشغال، فعلى ذلك كأنه يستكمل انشغاله وكأنه في حال اليقظة يرى ذلك في منامه، فيبقى ده أساسا مما انشغل به الإنسان. يبقى رؤيا ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما يبقى تكون رؤيا صالحة أو رؤيا صادقة فهذا بشرى من الله عز وجل. قال ورؤيا تحذير من الشيطان، يبقى بيحاول يدخل الحزن والهم والغم على الإنسان، نقول يرى يعني أمور يعني فيها حزن فيها غم، قلنا كحال الكوابيس أو غير ذلك. ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا في المنام ما يكره الإنسان، يعني إذا رأينا ما يكره الإنسان قال فليقم فليصلي وليحدث بها الناس. يبقى لو أمر في شرور في مضرة في نقول غم في هم، فعند ذلك لا تحدث بهذه الرؤية، لا تحدث، وبالتالي ماذا نفعل؟ قال فليقم ثم ليصلي. قال وأحب القيد، هذا كلام أبو هريرة رضي الله عنه، قال أحب القيد وأكره الغل. يبقى القيد كده اللي هي لما بيقيد الإنسان في يديه، الغل لما بيوضع الغل في عنقه أو الطوق في عنقه. قال والقيد ثبات في الدين، قال بيفصل بكده يعني كأن الإنسان لما يرى في نفسه أنه قد وضع القيد في يديه يبقى هذا ثبات في الدين، وضع الغل في عنقه يبقى على ذلك هذه رؤية تحذيرية، يخشى على نفسه، هذه رؤية تحذيرية، لأن الأغلال هتوضع في أعناق الذين كفروا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والأغلال أتت كلون من ألوان العذاب التي تعذب بها الفاجر في النار. وبالتالي قال يعني أحب القيد وأكره الغل، يبقى هذا كلام أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال والقيد ثبات في الدين، قال القيد ثبات في الدين. قال أن التوق بأن يرى نفسه مغلولا في النوم أنه إشارة إلى تحمل دين أو مظالم أو لكون محكوما عليه، والقيد ثبات قدم ورسوخ تمكين. قال أبو داود رحمه الله إذا اقترب الزمان، يبقى فصل ذلك، اقترب الليل والنهار وحتى يستويان. البعض قال اقترب الزمان، قالوا يبقى ده قرب قيام الساعة، والبعض قال إذا اقترب الزمان أي دنو عمر الإنسان أو دنو حياة الإنسان، دنو الإنسان من الموت، وقال ده في نهاية حياة الإنسان لما يصل إلى سن كبيرة، فعلى ذلك قالوا يبقى اقترب الزمان بالنسبة لهذا الإنسان، يبقى اقترب الموت عند علو السن عند كبر السن. قال في الإنسان في ذلك الوقت غالبا يميل إلى الخير والعمل به ويقل تحديث نفسه بغير ذلك، فما بيشغلش بقى أمور الدنيا. كل دي طبعا تفسير من العلماء. إذا اقترب الزمان يبقى كما قال أبو داود رحمه الله استوى الليل والنهار، وممكن إذا اقترب الزمان يبقى نقول على ذلك قرب الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من علامات الساعة يبقى اقتراب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق الساعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من أشراط الساعة اقتراب الزمان، فممكن تفصل بذلك الأمر إنها قرب الساعة أو قرب الموت أو قرب الموت عند علو السن أو كبر السن. كل ذلك يعني فصل بها العلماء إذا اقترب الزمان. قال لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب، إلا أن مع كبر السن ممكن يكون انشغال الإنسان أكثر بأمور الآخرة على الدنيا، وبالتالي عند ذلك هناك انشغالات كانت في الدنيا ينفك منها الإنسان، لأن قرب ودنو الأجل بيشعر عند ذلك أنه هو إقبال يكون على الآخرة، وده الذي يوفقه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، قال احسبه، قال ولا تخصها إلا على واد أو ذي رأي. قال يبقى الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، يبقى قال ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرؤيا لا تقص على أي أحد، ولكن تقص على من كان بينك وبينه مودة ومحبة ويريد لك الخير، أو على ذي رأي، يبقى إنسان له علم بذلك الأمر، أن الرؤية طبعا يعني لا يجوز أن تؤول إلا ونحن لأن ده علم أساسا، لا يجوز أن تؤول إلا عندنا علم بمسألة التأويل، إلا عندنا علم مسألة التأويل، إلا ممكن إحنا نؤول الأمر على غير الحقيقة، على غير الحقيقة، كما أول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة عليها قمص، عليها كده عليها قمصان، فلما رأى الصحابة عليها قمص منهم من يصل إلى نقول الصدر، منهم من يصل إلى الحقوين، منهم من يجره جرا كعمر بن الخطاب. إحنا ممكن لو شفنا الكلام ده نقدم مخالفة السنة، لما نعرف المنام أن فلان له ثوب أو قميص يجر جرا نقول أن ده مخالفة السنة، على أساس أن السنة وردت أن يرفع الإنسان القميص إلى فوق الكعبين، وما أسفل الكعبين كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن أساسا نحن فسرها بذلك الأمر، ولكن فسرها وعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، يبقى ده الدين سابق، الثوب سابق، فقال الدين سابق، ده رؤيا لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على ذلك الحال. يبقى لذلك يبقى الرؤيا يبقى لها قواعد ولها أصول تعبر بها، ولا يعبر الرؤيا إلا نقول ذوي الرأي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقص الرؤيا على إنسان يكن لك المودة والمحبة وإرادة الخير، أو على ذي رأي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، له نقول في مسألة تعبير الرؤى وله في تأويل تلك الرؤى، لأن الرؤى تعبر أيضا نقول لها قواعد وأصول، ولا تعبر إلا عن علم، لا تعبر إلا عن علم. فقال على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا على رجل طائر، قال هذا مثل، معناه لا تستقر قرار رؤيا ما لم تعبر على رجل طائر، يعني كأنها كده لغاية لما تعبر الرؤيا. قال فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل الطائر لا استقرار لها حتى يتم تعبير تلك الرؤيا. وكذلك قال الإمام السيوطي رحمه الله المراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول، فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت، يبقى الرؤيا على رجل طائر لغاية لما تعبر، يبقى ده معنى كلام الإمام السيوطي رحمه الله. قال احسبوا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصها، أي لا تقوم بعرض هذه الرؤيا إلا على من يعني تحب، أو كان بينك وبينه مودة ويريد لك الخير، أو على ذي رأي إنسان عاقل أو عالم. ولذلك نقول رؤيا المؤمن كلها خير، ابتداء كده رؤيا المؤمن كلها خير. فالرؤيا قد تكون رؤيا تبشيرية وقد تكون رؤيا تحذيرية، في الرؤيا التحذيرية ده عشان نصحح المسار، انتباه، تنبيه للإنسان، يبقى تنبيه، قد يكون نوع من أنواع التقصير فيرى في هذه الرؤية يبقى تحذير، في تحذير، وبالتالي يبقى بيسعى إلى تصحيح ذلك المسار. أو رؤية تبشيرية، يعني ذابت نقول توقع المشرد رؤية صالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رؤية المؤمن كلها خير، يبقى رؤية المؤمن كلها خير، وبالتالي لكن لا يقوم بقص الرؤية على إلا على من يحب، وأن حتى لو لم يقم بتعبيرها لكن نقول على ذلك رأينا في المنام كذا وكذا، رؤية تبشيرية كده تصر بها النفوس، فيقص ذلك على من يحب، وبالتالي نقول الذي يقص عليه الرؤية يكون له في ذلك التأويل. يبقى على نقول من أراد لك الخير تقص على الرؤية حتى لو لم يعبر الرؤية، وتقوم بقص الرؤية على إنسان عالم له في تعبير تلك الرؤية، لأن الرؤية تقع على أول معبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بننتبه كده أن الإنسان ممكن يأول لك الرؤية وهي ليست على هذه الصورة أو ليس بحقيقة التأويل الصحيح، فعلى ذلك احذر، فرؤية تقع على حسب ما عبرت. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله والحلم من الشيطان، في ظهر أحدكم شيئا يكرهه قال فلينفذ عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضر. يبقى حتى نقول في مسألة الرؤى نقول إن الشيطان بيحاول حتى يدخل ذلك الحزن على الإنسان حتى في منامه، لذلك قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يبقى الرؤيا والحلم هو ما يرى الإنسان في المنام، يعني الرؤية والحلم هي نقول ما يرى الإنسان في المنام، لكن كان التفريق ده يبقى الرؤية نقول هذه رؤية، رؤية صادقة، رؤية صالحة، هذه من المبشرات، هذه بشرة من الله عز وجل. والحلم هي أيضا ما يراه الإنسان في المنام، ولكن نقول في إدخال الهم أو نقول يعني الحصر على الإنسان أو إدخال الحزن على الإنسان يبقى هذا من الشيطان، ففصله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، وعلى ذلك قال إذا راح أحدكم شيء يكرهه، يبقى شفنا شيء كده نقول حدث نوع من أنواع الضيق، يقوم الإنسان كده وبيه حزن شديد أو هم أو غم، فعند ذلك نقول لا تقص هذا الأمر، ما تقصوش. فقال فلينفث عن يساري ثلاثا، يبقى نفث كده، يبقى نقول يعني عن يسارك تدفل عن يسارك ثلاثا ثم يتعوذ من شرها فإنها لا تضره. يبقى القلب كده يبقى مطمئن، القلب يطمئن لأنه انفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات الإنسان كده كأنه هيتوقع بقى شرور لما يقوم ويرى هذه الرؤية أو يرى هذا الحلم للشيطان، كأنه بيتوقع شرور فبينتظر كده، ينتظر أن يقع ذلك الشر. نقول لا، العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليقم فليصلي كما قال ولا يحدث بها الناس، حدثت بها أحد. وكذلك قال يدفل أو يفسق أو ينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضر، لا تضر بإذن الله. فيبقى رؤية من الله والحلم من الشيطان. يبقى فرق ما بين ما يرى الإنسان في المنام، إن كانت رؤية صالحة يبقى نقول هذه رؤية، رؤية من الله عز وجل. إن كانت نقول فيها إدخال الحزن والغم والأم على الإنسان يبقى على ذلك نقول هذا حلم، هذا حلم، وده من الشيطان. أقول لك لا تحدث به أحد، وكذلك تدفل عن يسارك ثلاثا وتتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها فإنها لا تضرك. كذلك أيضا ذكر في رواية عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا أكرهها قال فليمسك عن يساري، قال عن يساري ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. يبقى لو لاحظ في المنام كده ولسه في بداية اليوم، في بداية الليل يعني بينام أو في بداية النوم، فإن رأى ما يكره نقول عند ذلك تمسك عن يسارك ثلاثا، تدفل عن يسارك ثلاثا، وتتعوذ بالله من الشيطان، وبعد كده نقول تتحول من هذا المكان، يبقى تتحول من مكان الآخر بالضبط كده. يعني لو جلس الإنسان في مكان ثم غلبه النعاس يبقى يقوم يتحول إلى مكان آخر، يبقى الإنسان هو جالس بيغلب النعاس نقول يتحول إلى مكان آخر، هذا مكان غلب فيه النعاس فينتقل إلى مكان آخر. هنا أيضا نقول نام ذلك الإنسان في بداية النوم رأى هذه الرؤية، نقول يقوم ثم ينفث أو يدفل عن يساري ثلاثا ويستعذ بالله عز وجل الشيطان ثلاثا، ثم بعد ذلك يتحول عن جنب الذي كان عليه، يبقى يتحول من المكان بتاعه، يتحول من المكان مع يقين الإنسان أنها لا تضره طالما اتبع هذه الإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإنسان في نفسه شيء بعد اتباع الإرشادات نقول انتبه، تراجع الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تضره، يبقى ده كلام نقول جازم في القلب، يقين في القلب كده، ولكن لا تنشغل بها طالما أن احنا يعني فعلنا هذه الإرشادات والتعليمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان بيحاول إدخال الحزن إلى داخل القلب الإنسان، كيف يطرد؟ يبقى ده كيف يطرد بهذا الدواء؟ الدواء في ذلك هو اتباع ارشادات النبي صلى الله عليه وسلم، مع يقين الإنسان أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، لن يكون أبدا في ملك الله إلا ما شاء وقدر. ولذلك لما قال الرؤية من الله والحلم من الشيطان، مش الشيطان اللي بيحدث بينشئ ذلك الأمر، يعني الله عز وجل خالق كل شيء، ولكن كما نقول والشر ليس إليك، الله عز وجل والذي خلق الخير والشر، لكن هو شر من ناحية يعني فعله، شر من ناحية الفعل، لكن من ناحية الخلق والإيجاد كله خير، كله خير. لذلك قال والشر ليس إليه، هذا من صنع الإنسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خالق كل شيء. ولكن لما نقول العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، مش معنى كده هو اللي بيخلق ذلك، ولكن نقول هذا أمر محبب إلى الشيطان. وكذلك ذلك الحلم. كل ما يرى الإنسان في منامه هذا من خلق الله عز وجل، هذا من خلق الله. لكن احنا هنفرق ما بين الرؤيا الصادقة والصالحة، نقول هذا من الله عطية، وأما الحلم هيكون من الشيطان، هيكون من الشيطان، ليس إنشاء أو إيجادا، ليس خلقا ولا إيجادا، ولكن ينسب إلى الشيطان. قلنا على أساس أنه بيأتي على مراد على هوى، يبقى بيأتي على مراد الشيطان وعلى هوى الشيطان، لأن الشيطان نقول في سعي إدخال الحزن على قلوب المؤمنين، يبقى إدخال الحزن على قلوب المؤمنين. يبقى الرؤية من الرحمن أو من الله، والحلم الشيطان، قلنا ينسب إلى الشيطان ليس من جهة الخلق والإيجاد. الكل يعني مخلوق، وبالتالي يبقى خلق وإيجاد يبقى ينسب رب المعبود سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. لكن لما نسبناه للشيطان على أساس قال إضافة الحلم للشيطان لكوني على هواه وعلى مرادي، على هواه وعلى مرادي. قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره، في رؤيا عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. ثم ذكر الرواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. يبقى الشيطان أساسا لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة التي عليها، الصورة الحقيقية التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان الإنسان يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، نقول لا أنا له صف لنا أوصافه، فإن أتت الأوصاف مطابقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها العلماء فعند ذلك نقول هذه رؤية حقيقية، إن لم ترى إن لم تكن مطابقة يبقى نقول وراء رجل صالح، يبقى رأى رجل على الصلاح، يبقى الكلام دوت لو دعا إلى الخير. يبقى نقول الرؤية في بعض الأحيان الإنسان يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، نقول صف لنا النبي، فلو وصف بالأوصاف يبقى دي رؤية حقيقية، يبقى فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن الشيطان لا يتمثل في النبي، يعني لا يأتينا في المنام على نفس وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن الشيطان يأتي في المنام ويقول لك أنا النبي، وبالتالي نقول أوصافه غير مطابقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن كان دعاك، يعني هذا الذي قلت أنه النبي لو دعاك إلى الخير يبقى هذا رجل صالح، هذا رجل صالح، لأن الشيطان لا يدعو إلا بالشر، يعني لا يدعوك إلى خير أبدا ولكن يدعوك إلى الشر. فمش كل من قال أنا رأيت النبي يبقى رأى حقا، إلا إن أتى بالأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل أبدا في هذه الأوصاف. وبالتالي قال ولا يتمثل الشيطان بي، يبقى مش من ناحية أنه يقول أنا النبي، لا، من ناحية أن هي أوصاف. يبقى مش كل من قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وراء النبي، إلا إن أتى بالأوصاف، والشيطان لا يتمثل في هذه الأوصاف أبدا. لكن ممكن أقول أنا النبي وهو أساسا ليس بالنبي لأنه ليست له هذه الأوصاف، ولكن نقول لو دعاك إلى الخير فهذا رجل صالح، هذه رؤيا صالحة. قال مرآني في المنام فسأراني في اليقظة، قال قيل أي في يوم القيامة، قيل في يوم القيامة، إذا من رآني في المنام فسأراني في اليقظة، قال أو مرآني في المنام ويكون واجر وفق الله ليجرى إلي والتشريف بلقائي. يبقى على ذلك ده الكلام يبقى كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رآني في المنام فسأراني في اليقظة يبقى يوم القيامة، حمل العلماء يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني النبي مات، وبالتالي لما حنراه يبقى بنراه في المنام، لكن لا نراه عيانا كده، لا نراه عيانا، وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وما جعلنا البشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، مات، إنك ميت إنهم ميتون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي في صلاة اليقظة قالوا يوم القيامة، أو لو كان لم يهاجر فها سيهاجر وأرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ولكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به. إذا نقول يا ترى كأنه رأى رؤية حقيقية، لكن هو لا نقول له أنه صحابي، الصحابة أو الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في حال حياته ورآه وكان مسلما ومات على الإسلام. ده الصحابي تثبت له الصحبة بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه حتى لو لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وكان مسلما ومات على الإسلام هذا صحابي، هذا صحابي. يبقى الرؤية كده ترى، يبقى ده يدخل في إعداد الصحابة؟ لا، هذا لا يدخل في إعداد الصحابة حتى نقول إنها رؤية حقيقية وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ولكن لا يعد من الصحابة، لأن في الصحابة عشان يبقى صحابي يبقى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مماته رؤية حقيقية وحتى لو تكلم، كان مسلما ومات على الإسلام. فلذلك قال رآني في المنام فسأراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة، يبقى دي رؤية حقيقية، يبقى نقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، يبقى ده في المنام، لكن لا تثبت به الصحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وبالتالي الصحابة يبقى كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وكان مسلما ومات على الإسلام، وده طبعا كان حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من كده أن الشيطان لا يتمثل أبدا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفق فيها وليس بنافق، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، كلف أن يعقد شعيرة، ويستمع لحديث قوم يفرون به منه صب في أذنه في أذنه الآنك يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة، صورة من ذوات الأرواح، عذبه الله بها يوم القيامة. في إنسان كده نقول ده فنان يرسم كده بيديه، يرسم بقى أي حيوان أي طائر أي إنسان، يبقى عند ذلك قال عذب بها يوم القيامة، عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفق فيها وليس بنافخ. قال: ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرا. وده الشاهد من الكلام، يعني أن نقول رأيت في المنام ولم أرى. في بعض الأحيان كده الإنسان يقول رأيت في المنام كذا وكذا ولم يرى، هذا من أعظم الفراء على الله عز وجل، أن يقول أن الله أعطاني وربنا سبحانه وتعالى منحه ذلك الأمر. فلذلك قال من تحلم بكلف أن يعقد شعيرة، يبقى دي الشعيرة دي حاجة قصيرة ما يقدرش يعقد بين طرفيها. فعلى ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، أن تقول رأيت وأنت لم ترى، نقول رأيت كذا، نقول رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا. فمن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، فيبقى أمر نقول، يعني نقول مع أنه حيقول أشياء ما فيهاش مضرة لنا، ده هو حيحكي عن نفسي مثلا، فعلى ذلك نقول لا، يعني هذه عطية من الرب سبحانه وتعالى، وكأنه يقول أن ربي أعطاني كذا والله تعالى لم يعطيه ذلك الأمر، كما بينا في هذه قصة المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت كده أنها تريد أن تقول لجارتها أنها يعني أن زوجها أعطاها كذا وكذا، ما لم يعطيها حالها كحال لابس ثوبي الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كما بواب أبو داود رحمه الله، باب المتشبع بما لم يعطى، يبا قال حالك حال لابس ثوبي الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبا ده كذب. قلنا على الرغم أن هي بتقول أنه أتى لها بكذا وأعطاها كذا وكذا عشان تجد الزوجة الثانية، لكن نقول بصفة عامة، يبا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نوع مش حلوة الله، ده ما فيه مش زوجة اللي حتقول للزوجة الثانية أن الزوج أتى بها كذا عشان تكدها، لا، حتى لو قال إنسان ذلك لإخواني فنقول هو بيحكي عن نفسه أن الله أعطاني كذا وكذا، الله تعالى يقي ذلك الأمر، هذا كاذب، حالك حال لابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا ده كاذب، الرؤية من الله، الرؤية من الله يبقى عطية من الرب سبحانه وتعالى، فهو حالك بيقول أن الله عز وجل أعطاني كذا وكذا ولم يعطيه ربنا سبحانه وتعالى ذلك، فهذا إنسان كاذب، هذا من أعظم الفرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استمع الحديث قوم يفرون به منه يبقى صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يبقى ساعات إنسان بيتصنت كده أو يحاول يعني يتسمع إلى حوار بيدور بين فلان وفلان، فلان فلان نقول يعني قام حتى يتكلم في أمر ما، هو بيحاول كده يعني يستمع وتصنت إلى ما يتكلم به، يلتقط الكلمة ثم يبني عليها بعد ذلك جملة، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حاله. يبقى هذا الإنسان حيصب في أذنه الرصاص المذاب يوم القيامة، حيصب في أذنه الرصاص المذاب يوم القيامة، نقول جزاء وفاقا على فعلته. يبقى الإنسان يحذر من هذا الأمر، إذا وجدت يعني أن فلان يتكلم مع فلان فلا تحاول أن تقف أو أن تقف على مقربة حتى تستمع إلى بعض الكلمات، إياك وذلك، لو هذا خلق سيء. ولكن بيبقى ممكن تبقى طبيعة عند إنسان، يعني طبيعة التصنت دي عند البعض، عنده فضول، يعني عنده فضول يا ترى أي حوار الذي يدور بين فلان وفلان، فبيحاول أنه يلتقط يعني خيط ذلك الحوار وبكلمة، وبالتالي ممكن يبني عليها كلمات كثيرة ويبني عليها جمل. قلنا حاله كحال الشياطين لما كانوا يسترقون السمع، يأخذون الكلمة ثم بعد ذلك يركبون الجملة ويلقون ذلك على الكهنة ويتكلمون بعد ذلك بذلك الكذب. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة ابن رافع، وأوتينا برطب من رطب ابن طار، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طار. انظر بقى إلى مسألة التأويل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة كأن في دار عقبة ابن رافع، وأوتينا برطب من رطب ابن طار، فأولت. دي الرؤية اللي شافها، أول الرؤية دي إزاي؟ وكان الصحابة رضي الله عنه يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قص عليهم رؤية رآها: فما أولت ذلك رسول الله؟ كما رأى أنه أتي له بقدح من لبن فشرب حتى كأني أرى الري في أسفاري، شرب لغاية الشبع حتى كأني أرى الري في أسفاري، فعلى ذلك ثم ناولت ذلك الفضل لعمر. فما أولت ذلك؟ قال: العلم. أوله بالعلم، لما رأى الثوب السابق كده قال: أوله بالدين، هذا ثبات في الدين. إما لما رأى على عمر القميص قال: رأيت القمص على أصحابي، فرأى على عمر ثوب يجره، فأول ذلك بالدين. يبقى ده نقول يبقى الثوب السابق، وكذلك هذا رسوخ في الدين. هنا أول هنا المسألة بالعلم، فرأى أنه أتي بقدح من لبن فشرب حتى كأني أرى الريف أسفاري، ثم ناولت فضلي إلى عمر، فما ولت ذلك؟ قال: العلم. يبقى دي مناقب كلها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى اللبن ده بيؤول بالعلم، الثوب السابق بيؤول بالدين والرسوخ والثبات في الدين. هنا كذلك أيضا نقول: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طار، فأولت أن الرفعة لنا. قال: أولت ذلك؟ أوله إزاي؟ قال: أولت ذلك أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طار. يبقى نقول الكلام ده أخذوا من نفس الكلام عقبة ابن رافع، الرفع لنا في الدنيا، ومن عقبة قال العاقبة في الآخرة، ولما أتينا برطب من رطب ابن طار قال: أن ديننا قد طار، أن ديننا قد طار. يبقى التعبير ذاته أخذوا من نفس الكلام. يقول: الله أنا شفت في المنام إنسان كان اسمه خالد أتى وكذا كذا، يقول ده معناه مثلا خلود الذكرى من بعد موته مثلا، فيبقى بيتاخد من الأسماء، يعني بيتاخد من الأسماء. فلذلك قال أنه رأى أنه في دار عقبة بن رافع، فيا ترى الكلام ده يبقى الرؤية دي تختص بعقبة بن رافع؟ لا، ده هو أساسا ولد كما أولها النبي صلى الله عليه وسلم، رافع هي يبقى الرفع لنا في الدنيا، وعقبة قال العقبة في الآخرة، ورطب المطاب قال أن ديننا قد طاب، يعني قال أن ديننا قد طاب. هكذا أول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال البعض تأويل وكذا قانون قياس التعبير على ما يرى في المنام بالأسماء الحسنة، كما أخذ العقيم لفظ عقبة والرفع من رافع وطيب الدين من طاب. يبقى دي تأويل النبي صلى الله عليه وسلم في قياسات كده، وبالتالي يبقى رأى في المنام أن فلان يكلمه، ده فلان اسمه كذا، يبقى دي كلها أساسا نقول من المبشرات. يبقى الاسم ده اسم حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الفعل الحسن وهي الكلمة الطيبة. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في التثاؤب، باب في التثاؤب، وبالتالي نعلم أيضا أن التثاؤب من الشيطان، كما أن العطاس من الرحمن. فرق بين الاثنين، التساهل ده من الشيطان والعطاس من الرحمن، منا عطية من رب سبحانه وتعالى مسألة العطاس. لذلك إحنا يعقل العطاس نقول الحمد لله، هناك أذى ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الأذى يخرج من خلال ذلك العطاس، فلذلك ناسب أن نقول الحمد لله. أما التساهل فهو من الشيطان، ويعتاد الناس في مسألة التثاؤب لما يتثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول لا، لم يرد ذلك الأمر. يبقى إزاي نمارس العبودية لما يذكر ذلك الأمر إحنا عبيد لله؟ يبقى حتى في التثاؤب أفعل إزاي؟ اعتاد الناس دائما واحد كده يضع يده على فيه ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول هذا لم يرد، الذكر ده لم يرد. وبالتالي إحنا نتخيل كده إزاي إن ممكن الإنسان يظن أنه من الذكر ومن العبودية، هو ليس من الذكر ولا العبودية. لكن هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة الثوب أن يرضي ذلك ما استطاع، لكن لم يرد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالتالي العبودية يبقى ناقل، نقول ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل وقت، نقول ننتبه كده، يعني ما نحاولش إن إحنا نبتدع في دين الله عز وجل. يبقى الذكر ده كأنه ذكر موظف في هذه القصة، وهذا لم يرد فيه، إحنا نقف عند الحدود ولا نتعداها. وسنرى أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون عند حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.